في حجة الوداع بين النبي صلى الله عليه وسلم قضية الربا وأنه محرم، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع. والربا عياذا بالله من أخبث الكسب، والربا عياذا بالله من أخبث الكسب، وقد سماه الله جل وعلا حربا. والنبي عليه الصلاة والسلام في يومه ذا قال: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، حتى يبين عظيم جرم أكل أموال الناس عن طريق الربا. ويروى تاريخيا وفقهيا في المدينة أن رجلا رأى رجلا يشرب خمرا ثم أخذ يهذي يقول كلاما قبيحا، فقال الرائي لمن رآه يشرب خمرا: قال امرأتي طالق، إن دخل جوف ابن آدم شيء أشد من الخمر أو أخبث من الخمر. ثم ذهب إلى مالك رحمه الله، وهو يومئذ يقال لا يفتى مالك في المدينة، يسأله، فقال له أبو عبد الله: أي مالك، أمهني يوما يومين ثلاثة. ثم جاءه بعد ثلاث، فقال مالك للسائل: لقد قرأت القرآن وتأملت السنة، فوجدت ما دخل جوف ابن آدم شيء أعظم من الربا، وأمره أن يفارق زوجته، قال: يا هذا، امرأتك طالق، فقد تأملت الكتاب والسنة، فما وجدت شيئا دخل جوف ابن آدم أعظم من الربا. قال الله جل وعلا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله.